الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. قبل أن نبدأ في خطبتنا هذه، أود أن أنبه على بعض التنبيهات. أما الأول فهو الأدب مع المساجد، وخصوصا يوم الجمعة ونحن في رمضان، فكثير من الإخوة لا يعرفون لحرمة المسجد، أو لا يعرفون للمسجد حرمة، كأنه قد دخل إلى مقهى أو دخل إلى نادي أو أي مكان. هذا مسجد أيها الأخوة، يعني إذا دخلنا ندخل علينا السكينة والوقار، فنصلي ما شاء الله نصلي، ونجلس ونستمع. الآن كثيرا ما أبدأنا في الخطبة وباقي بعض الناس يتكلمون، وهذا يحكي لصاحبه، وحكى لي أحد الأخوة أنه دخل المسجد قبل أن أحضر، قال فوجدت الناس يتحدثون في المسجد عن السيارات وعن المشاريع وعن الأمور، أمورهم الدنيوية، وهذا يدل على شيء، فإنما يدل على غفلة في هذه القلوب. يعني ماذا ينفع إذا كنت تأتي للمسجد وتسمع الخطب والدروس ولا تنفع، لا تتفاعل ولا يؤثر ذلك في حياتك؟ ماذا ينفع هذا الكلام كله؟ يعني ماذا ينفع أن يتكلم الخطيب وأن يحاضر المحاضر؟ ماذا ينفع؟ ثم ما هذا البعد عن الخير؟ فتجد الإنسان يدخل المسجد ولا يحرص على الصفوف الأولى، يعني هذا من أغرب ما يرى الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو تعلمون ما في الصف الأول والنداء الأول ولو وجدتم إلى أن تستهموا عليه لفعلتم. فتجد الشباب ما شاء الله يأتي فيجلس في آخر الصف ويتكئ على الحائط، هذا ليس من الأدب في المسجد جزاكم الله خيرا. استقبال القبلة والجلوس والاستماع، لسنا في مقاهي ولسنا في نوادي، فمن كان يستطيع أن يجلس ويستقبل القبلة يجلس، ويحرص على الصف الأول فالصف الثاني والثالث، ولا يجلس هكذا كأننا في أندية أو في مقاهي، هذا ما ينبغي. ولا يتكئ على حائط إلا من كان مريضا، من كان مريض ولا يستطيع فهذا ممكن يجوز له ذلك. بدأنا الكلام عن النفس إذا تذكرون، واليوم إن شاء الله سنتابع الكلام عنها. فالله عز وجل ذكر لنا أنه خلق الإنسان وفيه صفات، فيه صفات خلقها فيه أو خلقها به، خلقه بها. فمن صفات الإنسان أنه ضعيف، كما قال الله عز وجل ويريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وهذا الضعف والضعف ليس نقصا بحد ذاته، هو نقص ظاهره النقص لكنه رحمة من الله عز وجل، بدليل قوله ويريد الله أن يخفف عنكم. لماذا؟ لأنك خلقت ضعيفا، وهو نعمة، يعني الضعف نعمة، لأن الإنسان إذا كان قويا أو كان متمكنا فإنه يستغني، كما قال الله عز وجل: الرآه استغنى. إذا رأى نفسه عنده المال وعنده القوة وعنده الجاه يستغني. وأنتم سمعتم ماذا حصل لفرعون لما رأى نفسه، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وقال صاحب الجنتين، وهو لا يملك إلا جنتين في الدنيا، يعني لا يملك شيئا إلا جنتين، ومع ذلك استغنى حتى كفر بالله وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها أو منهما منقلبا. فالضعف يكسر الإنسان، ولذلك الإنسان أكثر ما يكون تضرعا لله عز وجل إذا كان مريضا وكان مفتقرا وأصابته المصائب والمشاكل، فإنه يتضرع إلى الله عز وجل. فأصل الإنسان أنه ضعيف، وأصل الإنسان أنه شحيح. قال الله عز وجل: وأحضرت الأنفس الشح، كما في سورة النساء. فالإنسان شحيح بطبعه، لا يحب الإنفاق، والشح البخل هو ثمرة الشح. كلما كان الإنسان شحيحا كلما كان بخيلا، يقبض يده، وهي صفة من صفات المنافقين. ووصف الله عز وجل الإنسان في تركيبته أنه هلوع، والهلع في اللغة هو السرعة، الهلع في اللغة هو السرعة. يقولون: لاقى هلوع، يعني مسرع. سماه الله عز وجل هلوعا لأنه كما قال سبحانه وتعالى: إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، يسرع إليه الخوف حين الشر، يعني يصيبه أدنى شر يخاف، يخاف أن ينقص ماله، يخاف أن يصيبه مكروه، يعني مجرد أن يسمع أن ممكن هناك يمكن أن يصل له مكروه، إذا فقط يعني تخمينات، فتراه لا ينام الليل من هلعه. وإذا أصابه الخير وأنعم الله عليه وفتح الله عليه تجده منوعا، لا ينفق في سبيل الله، لا ينفق، منوع. وأتى بصيغة المبالغة، يعني أعلى أوزان المبالغة هي فعول، هي فعول. فهو جزوع، هلوع، منوع. ووصف الله عز وجل هذا الإنسان بأنه ظلوم جهول، كما قال سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأصل الإنسان أنه ظلوم جهول. إذن ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد أن الإنسان إذا بقي على أصله هلك لو بقي الإنسان. ولذلك تعبير القرآن الكريم يقول: والكافرون هم الظالمون. الكافر ظالم، فكل من لم يعرف الله عز وجل ويوحد الله عز وجل ويتبع ما جاء في القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه سيبقى على أصله، وهو الهلع والظلم والجهل إلى غير ذلك من الصفات. آفات النفس كثيرة جدا، ولكني سأتكلم اليوم عن صفتين ذميمتين صفة الكبر وصفة الشح. صفة الكبر وصفة الشح. الاستكبار أو الكبر هو أن يرى الإنسان بغير حق أنه أعلى من غيره وأنه أفضل من غيره، وهذه الصفة كانت صفة إبليس عليه لعنة الله، صفة إبليس، وهو هذا الذنب العظيم وهو الكبر. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. طيب لماذا؟ ما سبب الكبر؟ الكبر سببه شعور في النفس بالأفضلية على الآخرين، وهو ما يسمى بالعجب. إذا أعجب الإنسان بنفسه تكبر، ولا بد، لا بد. أما إذا ازدار نفسه لا يتكبر أبدا. ولذلك قال الله عز وجل يبين لنا هذا الأمر، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهنا رأى إبليس نفسه أفضل من آدم، فجعله ذلك يتكبر أن يسجد له. هذا هو الاستكبار. وخطورة الكبر أن صاحبه لا يدخل الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والذرة هي النملة، وزن نملة من كبر في قلب العبد يحرم عليه دخول الجنة بغير عذاب. لأن القضية ليست أنه لا يدخل الجنة أبدا، وإنما قد استوجب عذاب الله عز وجل. فكل من أتى يوم القيامة بمثقال ذرة من كبر في قلبه عذبه الله، ولا بد، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يغفر له. قال رجل لما سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كلام خطير يخوف، مثقال ذرة، ما قالش مثقال جبل ولا كذا، هو ذرة من كبر. والإنسان يحس من نفسه أنه بعد مرات يجد في نفسه كبرا وغرورا، هذه مصيبة. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن تكون نعله حسنة وأن يكون ثوبه حسنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وبهذا البيان أن الكبر ليس هو أن يتزين الإنسان بلباس أو يتجمل، بل إن هذا مطلوب، وخصوصا في المساجد. قال الله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. فالتزين لله والتجمل، فأحق من يتجمل له الله عز وجل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه. أما بطر الحق فهو رده، أن تعلم أنه حق ولا تقبله. يأتيك قول الله عز وجل وقول رسوله واضحا فلا تقبله، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. هذا هو بطر الحق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنان لا يتعلمان، فذكر منهما المتكبر الذي يتكبر أن يحضر جلسة علم أو أن يجلس ليتعلم أو أن يسأل من هو دونه في السن ربما، أو هو يظن أنه أرفع منه فكيف يسأله، إلى غير ذلك من الأسباب. أما غمض الناس فهو ازدراؤهم واحتقارهم وأن يرى نفسه أفضل منه. وقد أبدع الحسن البصري رحمه الله تعالى حين قال يعرف التواضع كيف تتواضع، وكان كلامهم كلاما موجزا ولكنه يحمل المعاني العظيمة. فقال رحمه الله تعالى إن التواضع وهو نقيض الكبر، التواضع هو دواء الكبر. قال إن التواضع أنك إذا لقيت مسلما، يعني أي مسلم من المسلمين، ألا تظن أنك أفضل منه. هذا التواضع. أي مسلم تلتقي به لا يأتي في نفسك أنك أفضل من هذا المسلم، فإن جاء في نفسك أنك أفضل منه فهذا هو الكبر. ولذلك قلت لكم إن الأمر خطير، ولذلك قد لا يكاد ينجو أحد من هذا الداء العضال. وأبدع الشافعي رحمه الله تعالى حين قال من رأى لنفسه، من لم يرى لنفسه قدرا فهو أرفع الناس قدرا. من لم يرى لنفسه قدرا فهو أرفع الناس قدرا. هذا الذي لا يرى أنه شيء ويزدري نفسه هذا هو أرفع الناس قدرا. فتبين من الكلام أن من يرى أن لنفسه قدرا أنه أحق الناس، أنه أحق الناس قدرا. الكبر كما قال الله عز وجل وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وإن الكبر ليحرم العلم ويحرم الفهم. من كان فيه كبر حرم العلم وحرم الفهم. والدليل في قول الله عز وجل قال سبحانه وتعالى سأصرف آياتي عن الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال قتادة رحمه الله سأصرف عنهم فهم العلم، سأصرف عنهم فهم العلم. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال سأصرف عنهم الانتفاع بالعلم. إنسان ممكن أن يتعلم ويكون عنده من المحفوظات ما شاء الله أن يكون، ولكنه لا ينتفع بعلمه بسبب ما في قلبه والعياذ بالله من الكبر. وأسباب الكبر كثيرة، منها المال كما قال سبحانه وتعالى عن قارون، وكما قال عن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. ولما وعظ قارون قال إنما أوتيته على علم عندي. فيتكبر الإنسان بما عنده من المال. ولذلك كان عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وعبد الله بن سلام قد بشره الله، قد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وكانوا يرونه فيقولون هذا رجل من أهل الجنة. عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا وأسلم وكان عالما من علمائهم وأسلم، وقصته منشورة في كتب السير والحديث. عبد الله بن سلام كان غنيا وكان عنده مال وكان عنده أعبد، كان عنده عبيد وكان عنده المال الكثير، وكان يدخل السوق فيحمل متاعه على ظهره ويحمل مشترياته على ظهره، فيقال له إن عندك من الخدم من يكفيك هذا، لماذا هؤلاء الخدم؟ فقال، كان يقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الفهم لهذا الحديث. كم قرأنا هذا الحديث ولم نفهم فهم عبد الله بن سلام. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويحمل القربة من الماء على رأسه وهو أمير المؤمنين، ويخوض المخاضة كما في حديث أبي عبيدة بن الجراح، ويخوض في الوحل والماء، ويلبس المرقع من الثياب رضي الله عنه. فإذا قيل له في ذلك يقول: أنا اليوم أمير المؤمنين وتأتيني الوفود والناس يأتمرون بأمري وينتهون بنهي، وإن نفسي تحدثني. لما يحصل له حديث النفس، النفس طبعا أنت أمير المؤمنين وأنت وأنت وأنت وأنت، فهو يريد أن يدخل السوق ويحمل قربة الماء إلى غير ذلك. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه يخرج مع أسامة ابن زيد لما خرج إلى الجهاد. أسامة يركب على الفرس وأبو بكر على قدميه، ويقول أسامة: إما أن تركب أو أنزل. يعني أسامة بن زيد، من أسامة أمام أبي بكر رضي الله عنه؟ فيقول: إني أحب أن أغبر قدمي في سبيل الله. فكان يتواضع رضي الله عنه هذا التواضع العظيم. إن الكبر يكون كذلك في الجاه، ويكون كذلك في النسب، وهذا المرض مرض حب أو التعصب لبلد أو لنسب، هذا يكاد لا يخلو منه مجتمع مسلم. فلا يزال الناس يفتخرون بأنسابهم، فمن رأى في نفسه لأنه من بلد ما أنه أفضل من أخيه لأن أخاه من بلد آخر، فهذا فيه كبر في قلبه. من أحس بذلك أنه أفضل من أخيه لمجرد أن أخاه من بلد غير بلده، أنا أعيد، من أحس في نفسه أنه أفضل من أخيه لمجرد أنه هو من بلد وأخوه من بلد آخر، فهذا في قلبه كبر. هذا هو الكبر، وهذا من صور الكبر المقيتة والعياذ بالله. وقد قال القائل: كيف تتكبر وتنتنك عرقة، تنتنك عرقة وتؤذيك بقة وتقتلك شرقة؟ كيف تتكبر وقد خلقت من نطفة مدرة وتصير إلى جيفة قذرة، وتحمل بين هذا وهذا في بطنك العذرة؟ كيف يتكبر من في كل لحظة هو في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الكبر أصله من أراد أن يتكبر أن يكون غير محتاج لأحد ولا لشيء، هذا هو الكبر، هذا هو من أراد أن يتكبر بحق. إذا ادعيت أنك لا تحتاج لأحد ولا تحتاج لشيء تكبر. هذا النفس الذي تتنفس أنت في كل لحظة تحتاج إليه، ولو ذهبت للتخلي فتحتاج أن ييسر الله لك خروج ذلك، ولو حبس فيك لهلكت. ومن أمراض النفس الشح، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل مرء بنفسه، أو إعجاب المرء بنفسه. قال شح مطاع، فدل ذلك على أن هذا الشح موجود لكن لا تطعه، والهوى موجود لكن لا تطعه ولا تعجب بنفسك، لأنك لا تعلم قدرك عند الله، فقد تعجب بنفسك وأنت عند الله من المسخوط عليهم، وقد كتبت عنده من المغضوب عليهم، فما هذا الإعجاب؟ وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن آخر الزمان فيقول: ويقبض العلم ويلقى الجهل ويلقى الشح. وقال: إنما أهلك من كان قبلكم الشح. والله عز وجل يقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول سبحانه وتعالى: ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، والحديث في مسلم وغيره، قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله يا أبا ذر، ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا، ما أحب أن يكون لي مثل أحد ذهبا، فتمر علي ثلاثة أيام ويبقى عندي منه دينار واحد. صلى الله عليه وسلم: حتى أقول به هكذا وهكذا عن شماله وهكذا من خلفه، صلى الله عليه وسلم ينفقه كله ولا يترك شيئا. ثم قال: يا أبا ذر، إن الأكثرين اليوم الذين يكثرون من جمع المال يعني ولا ينفقونه، إن الأكثرين اليوم هم الأقلين يوم القيامة، يأتون مفلسين. نسأل الله عز وجل يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. The Quran describes the Menschen als schwach. Der Mensch, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, ist sehr schwach erschaffen. Der Mensch ist habsüchtig, habgierig, und die Seelen und die Habsucht sind der Habsucht zugänglich. Der Mensch ist als kleinmütig, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, erschaffen. Wenn ihm Schlechtes widerfährt, ist er sehr mutlos. Und wenn ihm Gutes widerfährt, verweigert er sich zu geben, außer den Betenden. Der Mensch wird beschrieben im Koran als ungerecht und unwissend. Allah subhanahu wa ta'ala sagt gewiss, er ist der ungerecht und unwissend. Wenn man seine Seele sich selbst erzieht, wenn er sich selbst erzieht, seine Seele erzieht, bleibt man so wie, wenn man das nicht macht, bleibt man so wie beschrieben, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihn beschrieben hat im Koran. Wir werden uns inshallah mit vielen Krankheiten der Seele beschäftigen. Zuerst sprechen wir inshallah über die Hochmut. Das ist die größte Krankheit des Satans, Iblis. Außer Iblis verweigert er sich und verhält sich hochmütig und gehört zu den Ungläubigen. Wie Allah subhanahu wa ta'ala Surah Al-Baqarah sagt. Und in Sahih Muslim sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wer das Gewicht einer Ameise an Hochmut in seinem Herzen hat, geht nicht ins Paradies. Hochmut ist nicht akzeptieren. Wenn jemand uns etwas sagt, was richtig ist, und wir akzeptieren das nicht, das ist Hochmut. Die Menschen herabsehen und sich selber besser sehen als die anderen. Al-Hasan al-Basri sagt, willst du die Hochmut in dir töten? Wenn du einem Muslim begegnest, denke nie, du bist besser als er. Die Hochmütigen wollen eine Eigenschaft, die nur Allah subhanahu wa ta'ala hat, haben. Denn wer in jeder Sekunde arm ist und angewiesen ist, am Leben zu bleiben, der ist angewiesen auf Luft und Essen und alles andere, kann nicht hochmütig sein. Der Prophet Hassan pflegte mit den Armen zu essen, seine Frau zu helfen zu Hause, seine Kleider selber zu nähen und seine Schuhe und die Kinder auf der Straße zu begrüßen, sein Vieh zu melken. Wer hochmütig ist, riskiert unwissend zu bleiben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, ich werde von meinen Zeichen diejenigen abwenden, die auf der Erde ohne Recht hochmütig sind. Und als Musa a.s. sagte, er wäre der Allwissende unter der Weltbewohner, sagte ihm Allah, nein, ich habe einen Diener, der mehr Wissen hat, und das steht in Bukhari, das ist die Geschichte mit Al-Khidr, in Sura die Höhle. Der Mensch, die Seele, hat auch eine Krankheit, und die heißt die Habsucht, der Habgier. dass das Ergebnis der Habsucht, geizig zu sein. Der Prophet ﷺ sagt, niemals ist in einem selben Herzen Iman und Habsucht zusammen. Und sagt, drei vernichten denjenigen, der sie hatte. Gehorchen seiner Habsucht, seiner Neigung und sich selbst als gut und besser als die anderen zu sehen. Der Prophet ﷺ sagt, bald wird es wenig Wissen geben, wenig Taten, viel Habsucht, viel Versuchungen und das Töten wird häufig. Man muss sich anstrengen, um sein Nafs zu erziehen. Das Allah al-Sinjalich anam ist, dem Yawna al-Qawla, der Yibta Yawna al-Ahsana, inna Muli yudalik wa al-Qadi wa al-Qadi. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله